وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أيها المسلمون في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومغفرته ومرضاته، وحياكم الله وبياكم إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامجكم الذي نتدارسه معكم حول فقه الشيخ في كتابه كتاب التوحيد. وقد بلغ المقام بنا أيها الإخوة إلى باب ما جاء في السحر، وترجم عليه الشيخ من كمال فقهه بآية البقرة: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ثم ذكر آية النساء في قول الله جل وعلا عن اليهود وكفرة أهل الكتابين: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. ثم أورد على قول عمر، أورد الشيخ المصنف المجدد رحمه الله على قول عمر قول جابر بن عبد الله، قال: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد، أي من أحياء العرب. هذا الأثر المروي عن جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه في شأن وتعريف هؤلاء الطواغيت أنهم كهان، والكهان من تكهن من الإنس من البشر، ولا يحصل له التكهن إلا بمن يمده من إخوانهم من الشياطين، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. هؤلاء الكهان كانت تنزل عليهم الشياطين. من الشياطين؟ جمع شيطان، وهو كل ما شطن وابتعد عن الحق من مردة الجن، ولا يكون الشيطان إلا كافرا، وأبو الشياطين ورئيسهم هو إبليس، أعاذنا الله وإياكم المسلمين منه ومن شره ومن جنده. قال: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشياطين في كل حي واحد. ومعنى الحي أي حي من أحياء العرب، وهم القبيلة أو الفرع من القبيلة، سموا بالحي لأنهم يبقون في مكان واحد وهم أبناء عمومة وإخوة، فيتكاثرون ويتناسلون، ويكون في هذا الحي وفي هذه القبيلة أو الفرع الكبير والجذم الكبير من هذه القبيلة يكون فيهم كاهن. لماذا؟ لأن الشيطان أخذ على نفسه إضلال بني آدم، ولم ينجو منه من شره إلا المخلصين من عباد الله. قال الله جل وعلا عنه، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. نسأل الله أن نكون وإياكم منهم. ففي هذا التفسير تنوع بين قول عمر وبين قول جابر بن عبد الله رضي الله عنهم في معنى الجبت والطاغوت، ولا يتأتى أن يكون خلاف بين الصحابة بل ولا التابعين رضي الله عنهم ورحمهم أجمعين في تفسير القرآن على جهة التضاد، وإنما الخلاف بينهم على جهة التنوع، والخلاف في التنوع ليس خلاف مؤثر في التفسير، وإنما هو في الحقيقة تنويع لسعة الشريعة وبيان مواردها وبيان ما فيها من التنوع والقابلية. أما الخلاف المذموم فهو خلاف التضاد، وهذا لا يمكن أن يكون في قول الصحابة والتابعين في القرآن أبدا، بل ولا في صحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذا بيان ما استنبطه الشيخ من هذا الاستدلال وهذا السياق في بيان من هم الطواغيت، بأنهم الشياطين، وأنهم في حديث جابر الكهان التي تستعين بالشياطين. وعلى كل حال فإن الشياطين والجن المردة منهم لن يخدموا الإنس ولن يحصلوا لهم مرادهم ويحققوا لهم ما أرادوا حتى يكفروا بالله جل وعلا، كما قال سبحانه: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. من دقة فقهه رحمه الله في الاستدلال أنه ذكر على هذا الباب، باب ما جاء في السحر، آيتين، أردف الآيتين ببيان عمر وجابر رضي الله عنهما لآية سورة النساء في بيان من هم الطواغيت وما هو الجبت، ثم من فقه الشيخ أنه أردف هاتين الآيتين بذكر حديث جليل هو من جوامع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل ومن أحاديث الإسلام العظام، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ فذكرها عليه الصلاة والسلام. قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف. هذه ستة، والسابع وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. حديث أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، رواه البخاري في صحيحه، ورواه مسلم أيضا في الصحيح. فهذا الحديث حديث عظيم، فيه أن هذه الموبقات، أي المهلكات، المهلكات التي تهلك أصحابها وتوبق أعمالهم، تحبطها. وهذا ليس فيه حصر الموبقات بسبع، لكنه ذكر أعظمها وأشهرها وأضرها، وإلا فهناك موبقات أخرى. وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فإن هذا لا يقتضي الحصر، لأنه ذكر هذه السبعة، أو ذكر في الأحاديث أشياء أخرى، منها قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة، المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة. ما هذه الموبقات والمهلكات؟ أولها الشرك بالله. وحسبك به أيها المؤمن وأيتها المؤمنة، حسبكم بالشرك ناقضا ومحبطا وموبقا لصاحبه، فإن الشرك بالله أعظم ذنب، إي والله هو أعظم ذنب عصي الله به. هذا الشرك بالله من غوائله أنه يحبط العمل، ولو كان العمل عمل أفضل الناس وأزكاهم، وهم رسل الله عليهم الصلاة والسلام، وحاشاهم أن يشركوا. قال الله جل وعلا في آخر الزمر: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك وتكونن من الخاسرين. والشرك بالله جل وعلا ذنب لا يغفره الله أبدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ذنب يوبق صاحبه ويوجب له النار، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. الشرك بالله موجب للنار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار.